Book 2 92 Nebensätze mit das 2 الجمل الجانبية باستخدام أن 2 الجمل الجانبية باستخدام أن 2 Es ärgert mich, dass du schnarchst. إنه يضايقني أنك تشخر. إنه يضايقني أنك تشخر. Es ärgert mich, dass du so viel Bier trinkst. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثير هكذا. Es ärgert mich, dass du so spät kommst. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Ich glaube, dass er einen Arzt braucht. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Ich glaube, dass er krank ist. أعتقد أنه مريض. أعتقد أنه مريض. Ich glaube, dass er jetzt schläft. أعتقد أنه الآن نائم. أعتقد أنه الآن نائم. Wir hoffen, dass er unsere Tochter heiratet. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Wir hoffen, dass er viel Geld hat. نأمل أن يكون لديه مال كثير. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Wir hoffen, dass er Millionär ist. نأمل أن يكون مليونيرا. نأمل أن يكون مليونيرا. Ich habe gehört, dass deine Frau einen Unfall hatte. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Ich habe gehört, dass sie im Krankenhaus liegt. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Es freut mich, dass Sie gekommen sind. إنه يسعدني أنك قد أتيت. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Es freut mich, dass Sie Interesse haben. إنه يسعدني أنك مهتم. إنه يسعدني أنك مهتم. Es freut mich, dass Sie das Haus kaufen wollen. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Ich fürchte, dass der letzte Bus schon weg ist. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Ich fürchte, dass wir ein Taxi nehmen müssen. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. أخشى أن يتوجب علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Ich fürchte, dass ich kein Geld bei mir habe. أخشى أنني ليس معي نقود. أخشى أنني ليس معي نقود.